خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قصة آية مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله المستعان. هذا أمر جلل، هذا أمر لابد أن نبحث فيه جميعا، كيف نخرج مما نحن فيه، كيف نستطيع أن نخرج بأنفسنا وأهلينا وذرياتنا من هذا الظلام الذي نحن فيه إلى نور الطاعات والإيمان. أهل القرى الجميع من لدن آدم، من لدن نوح إلى شعيب، أرسل الله تعالى عليهم أنبياء وصالحين، منهم أخوهم صالح، أخوهم لوط، أخوهم هود. ذكر ذلك، وهذه الأخوة ليست الأخوة الإيمانية إنما الأخوة العرقية، الأخوة التي لها علاقة بالقرابة وليست الأخوة الإيمانية. المهم أنه أرسل منهم رسول ومع ذلك لم يؤمنوا، فتحول ذلك إلى هلاك لهم. وانظر ماذا قال الله تعالى في آخر هذا القصص في سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. سبحان الله. انظر أيضا ماذا قال الله تعالى في آية أخرى في سورة النساء: وماذا عليهم لو آمنوا. إيش اللي يحدث لك لو آمنت؟ إيش اللي يحدث لك لو كنت طائعا عبدا؟ أصالة الإنسان أضعف مما نتخيل. كيف هذا التجبر وهذا العلو وهذا العناد؟ لا أدري، سبحان رب العظيم، لكن الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الخضوع لله عز وجل، والحمد لله على نعمة الاستكانة للمولى تبارك وتعالى. كيف للإنسان أن يقف، يعني كيف ينام؟ قيل أن بعض الملحدين يعني قال أنه بعدما كتب كتابا عن الإلحاد أو ما شابه ذلك، كاتبا يعني كاتب قديم، فقال: فبت ليلتي أخاف مما سيفعله الله تعالى بي. يشعر كما قال الله تعالى عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. منهم من يريد الشهرة، منهم من يريد العلو، منهم من يريد المال، منهم من يريد السلطان، منهم من يريد يعني محبة الناس الواهية، منهم من يريد القوة والمنعة. هذا كله على رأسنا نحن، فكيف نخرج مما نحن فيه؟ والله لن نخرج إلا بطاعة الله عز وجل، ولن نخرج إلا بالإحسان لأنفسنا بالطاعات. ونحن في شهر كريم، وقد دخلنا في العشر الأواخر من رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشد من مأزره ويوقظ أهله ويحيي ليله ولا ينام بأبيه وأمي، فلابد أن نأخذ بالأسباب ونخرج أنفسنا من الظلمات، ونغسل هذه القلوب وهذه الصدور من يعني وسخات الذنوب والمعاصي، ونحاول أن نطهرها بنور الطاعات والإيمان. الله ولي الذين آمنوا. اجعل الله عز وجل هو الولي ليخرجك من الظلمات إلى النور سبحانه وجل في علاه. وتذكر دائما أننا جميعا لو أصبحنا على إيمان واحد، على تفاوت طبعا، الله تعالى سينزل علينا بركات منه من السماء والأرض. ولكن إن كذبنا، إن أعرضنا، إن تولينا، لا نلومن إلا أنفسنا. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يرفع عنا، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. القرآن حياة.